يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نتكلم اليوم إن شاء الله عز وجل عن الباب الثالث من أبواب كتاب الطهارة من بلوغ المرام. قال الحافظ رحمه الله: باب إزالة النجاسة وبيانها. قال: باب إزالة النجاسة وبيانها. ويصح أن تقول: باب إزالة النجاسة وبيانها. فإن قلت باب فتبتدئ فتقول: إزالة النجاسة وبيانها بالرفع بالضم، فترفع النجاسة أو الإزالة، تقول: إزالة النجاسة وبيانها. وإن جعلتها من باب الإضافة تقول: باب إزالة النجاسة وبيانها. علمنا أن لفظة الباب في الأصل يقال للشيء الحسي، فالباب هو ما يدخل منه إلى غيره. واستعمل أهل العلم هذه اللفظة مجازا، أهل العلم استعملوا هذه اللفظة مجازا في باب العلم، فقالوا: باب المياه، باب الآنية، باب إزالة النجاسة وبيانها، باب الوضوء. فكأنهم يقولون: إذا علمت هذا فستدخل منه إلى الباب الذي يليه. وقوله إزالة، فالإزالة التنحية، الإزالة في اللغة التنحية، تقول: أزلت الشيء، يعني نحيت الشيء. والنجاسة لغة القذارة، النجاسة في اللغة القذارة، وفي عرف الشرع قذر مخصوص يمنع جنسه الصلاة كالبول ونحوه. هذا تعريف النجاسة من حيث الشرع، النجاسة قذر مخصوص يمنع جنسه الصلاة كالبول ونحوه. والفرق ما بين الرجس والنجس كما قال الكفوي في الكليات، قال: الرجس أكثر ما يقال في المستقذر طبعا، والنجس أكثر ما يقال في المستقذر عقلا وشرعا. فالشيء الذي تستقذره أنت وليس هو بحرام في الشرع تقول عليه رجس، فاستقذرت هذا الشيء في طبعك، كما استقذر النبي صلى الله عليه وسلم أكل الضب وليس بنجس. فالذي تستقذره طبعا يقال له رجس. وأما ما دل عليه الشرع وما دل عليه العقل تبعا للشرع يقال له نجس. وكلمة التنجيس هذه لها صلة بفعل العرب. وذكر هذا الشيخ منصور ابن علي في كتاب التاج الجامع للأصول من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: التنجيس اسم شيء كانت العرب تفعله. التنجيس اسم شيء كانت العرب تفعله، فكانوا يعلقون القذارة أو عظام الموتى أو خرقة الحائض على من يخاف عليه من ولوع الجن به كالصبيان ونحوهم. كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إذا خافوا على صبي أو خافوا على إنسان قد يولع الجن به فيصيبه بأذى، فيعلقون في رقبته شيئا من القذارة أو يأتون بعظام أو بعظم من عظام الموتى فيعلقونه في رقبته، أو يأتون بالخرقة التي تمسح بها المرأة دم حيضها فيعلقونه في رقبته ويظنون أن هذا يدفع الجن. والتنجيس هذا الاسم من حروف الأضداد، من حروف الأضداد، ونعني بحروف الأضداد يعني الحرف الذي يحمل المعنى وضده، يعني يحمل المعنى هذا ويحمل ضد المعنى أيضا. وفي هذا مؤلف بسيط للسجزي عليه رحمة الله، قال: ما اختلف أو ما اتفق معناه واختلف لفظه أو نحو من هذا الاسم، أو ما اتفق لفظه، نعم هو كذلك، ما اتفق لفظه واختلف معناه، اللفظ واحد والمعنى مختلف. فكلمة التنجيس من هذه الحروف، فمعنى لو أنني قلت مثلا فلان تنجس فأعني بذلك أن نجاسة أصابته، فلو قلت تنجس فلان أو تنجس ثوبي يعني أصاب ثوبي النجاسة، فإن قلت تنجس فلان يعني أصابته النجاسة ويحمل ضد هذا المعنى، فيقال تنجس فلان أي فعل فعلا يخرج به عن النجاسة، فعل فعلا يخرج به عن النجاسة، كقولهم تأثم أو تحنث. الحنث ما هو الحنث؟ وكانوا يصرون على الحنث العظيم، الحنث يعني الكفر، الكفر أو الإثم العظيم، والإثم بمعنى الذنب. فلو أنك قلت تأثم فلان يعني فعل فعلا يخرج به عن الإثم، كقول عائشة رضي الله عنها في حديث البخاري: وكان يتحنث. يتحنث يعني إيه؟ يعني يفعل فعلا يخرج به عن الحنث، عن الإثم. هذه لفظة النجاسة. قال: باب إزالة النجاسة وبيانها. وهذه الترجمة عليها مآخذ، يعني لو أن الحافظ رحمه الله قال باب أو باب بيان النجاسة وكيفية إزالتها، لو قال هذا كان حسن. ما الفرق؟ فلو أننا جعلنا الترجمة يعني العنوان، لو أننا جعلنا الترجمة باب بيان النجاسة وكيفية إزالتها، هنا فيه ترتيب، فالأول ينبغي أن نعلم ما هي النجاسات، الأمور النجسة قليلة ومختلف فيها. فالواجب أولا أن نتعلم أو أن نعرف ما هي الأشياء النجسة، ثم بعد ذلك نبين كيفية أو نبين كيفية إزالتها. هذه الترجمة لو جعلناها باب بيان النجاسة وكيفية إزالتها كان على هذا النحو الذي نذكر حسن، ولكن الترجمة التي جعلها الحافظ تصح أيضا على غرض الحافظ عليه رحمة الله. ما هو الغرض من ذكر هذا الباب؟ الآن الحافظ عليه رحمة الله قال باب المياه، وذكر فيه أحاديث تفيد أن الماء طهور وأن الماء يرفع الحدث والنجس، وعلى هذا النمط الذي ذكرناه. ثم أتى بعد ذلك في هذا الموضع وأراد أن يبين هل هذا الماء يرفع الحدث وحده على ما سيأتي بيانه. فلو قلنا باب إزالة النجاسة وبيانها صحيح، ولو قلنا أو لو قدرنا هذه الترجمة باب بيان النجاسة وكيفية إزالتها كان حسنا. لماذا؟ لأن الحافظ عليه رحمة الله ذكر في هذا الباب عدة أحاديث ليبين بعض الأشياء النجسة، ثم ليبين كيفية إزالتها. فالغرض من هذا الباب على ما تبين، الغرض منه أمران. الأمر الأول وهو الموافق للترجمة التي ذكرها الحافظ، الغرض الأول يعني لو قال قائل ما هي مناسبة ذكر هذا الباب؟ لماذا ذكر الحافظ عليه رحمة الله هذا الباب؟ ولماذا ذكر الأحاديث التي في الباب؟ فالجواب الأول أن الحافظ رحمه الله بعدما ذكر أحكام المياه أتى في هذا الموضع ليبين أن الماء ليس شرطا في رفع كل نجاسة. الحافظ عليه رحمة الله أتى في هذا الموضع بعدة أحاديث ليبين أن الماء ليس شرطا في رفع كل نجاسة، بل هناك نجاسات ترفع بغير الماء كما ذكر في هذا الباب. يعني كما قال إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب لها طهور. هنا القذارة أو الأذى يعني النجاسة على قول وهو الراجح، أصاب عليك نجاسة كيف طهرت؟ ها؟ بالتراب. فهل طهرت بالماء ولا بالتراب؟ بالتراب طهرت بالتراب. وذكر أشياء أخرى، فأتى في هذا الموضع ليبين أن الماء ليس شرطا في رفع كل نجاسة. وهذه المسألة مرت، يعني ذكرنا فيما مضى أن أهل العلم اختلفوا هل ترفع النجاسات كلها بالماء فحسب، ولا هناك نجاسات ترفع بغير الماء. قلنا الراجح ها أن هناك نجاسات ترفع بغير الماء، ولذلك الحافظ أراد أن يذكر هذا القول ويقويه. يقول اختلف أهل العلم في هذه المسألة، وأنا أقول بأن النجاسة ترفع بغير الماء. الثانية يعني الفائدة من ذكر باب إزالة النجاسة في هذا الموضع وفي هذا الترتيب، أنه رحمه الله ذكر هذه الأبواب وذكر هذه الأحاديث بين يدي أحكام الصلاة. والصلاة كما نعلم آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، وآكد ما في الصلاة الطهارة، فالطهارة آكد أحكام الصلاة. هل يصح من رجل أن يصلي بغير طهارة؟ لا، لا يصح، فالطهارة هي آكد أحكام الصلاة. فطهارة البدن شرط لصحة الصلاة، وطهارة الثوب والمكان بين الشرطية والوجوب، وسيأتي تحرير هذا أو هذه المسألة في موضعها إن شاء الله. فالطهارة هي آكد أحكام الصلاة. فذكر الحافظ عليه رحمة الله بعض النجاسات وذكر كيفية إزالتها، حتى إذا أتيت إلى كتاب الصلاة وفهمت ما فيه ودخلت في الصلاة صليت صلاة صحيحة يرجى قبوله. ولهذا ذكر الحافظ تلك الأحكام كالتوطئة بين يدي أحكام الصلاة، لأن الغرض من معرفة هذه الأحكام ليست معرفة نظرية، يعني ليس الغرض أننا نعلم أن هذا نجس وأن هذا طاهر، لا نقف عند هذا الحد، إنما يتعداه. إذا علمنا أن هذا نجس ماذا نفعل؟ نتجنب هذا النجس، فإذا أتينا إلى الصلاة تجنبناه، بل وفي حياتنا من غير الصلاة نتجنب هذه الأشياء. قال: باب إزالة النجاسة وبيانها. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا، قال: لا. أخرجه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح. قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا، قال: لا. المفهوم العام للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر، إذا جعلنا الخمر خلا، يعني إذا نقلنا الخمر من اسمها أو من كونها خمر إلى الخل، وهذا يصح بطريقة سيأتي ذكره، يعني يصح لا من حيث الشرع، يعني لا يصح من حيث الشرع أن تتخذ الخمر خلا، وإنما يصح من حيث الصناعة أن تجعل الخمر خلا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، هل يجوز لنا أن نقلب الخمر إلى خل؟ قال: لا. قال عن الحديث: أخرجه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح. المرتبة التي تجب علينا أن نبينها هي شرح مفردات الحديث. قال: سئل عن الخمر، الخمر لغة ستر الشيء، الخمر في اللغة ستر الشيء، ولهذا سميت الخمر، الخمر لغة ستر الشيء. يقال لما يستتر به خمار، لذا يقال للثوب أو للخرقة التي تضع المرأة على رأسها وعلى وجهها وعلى بدنها يقال له خمار. وأيضا يقال للرجل إذا وضع شيئا على رأسه يقال له خمار أيضا. يعني هذا من حيث اللغة جائز. يعني هذه القرون سواء مثلا أو العمامة أو الغطرة كل هذا يقال له خمار. فإن قيل هذا الرجل يلبس خمارا هل يصح؟ من حيث اللغة يصح. فيقال لما تلبسه المرأة خمار؟ لماذا سمي خمارا؟ لأنها تتستر به، لأنه يسترها. ومن هذا المعنى سميت الخمر من باب التغطية. فسميت الخمر بهذا الاسم لأنها تغطي العقل وتستره. الخمر سميت بهذا الاسم لأنها تستر العقل تغطيه. وقيل بل سميت الخمر لأنها تغطى حتى تتخمر. الشيء حلال من عصير العنب مثلا أو التمر أو العسل أو على يعني ما سيأتي بيانه، إذا وضعته في شيء ثم غطيته حتى يتخمر صار خمرا. وقبل أن يتخمر لا يقال له خمر، وإنما سمي بعد ذلك خمرا. لماذا؟ لأنك غطيته. فالخمر يعني التغطية، يعني ستر الشيء. هذا من حيث اللغة. فالخمر في اللغة بمعنى ستر الشيء من باب الستر والتغطية. وفي عرف الشرع الخمر اسم لكل مسكر، فكل ما أسكر وخامر العقل قيل له خمر. وهذا التعريف مهم، هذا التعريف مهم ينبني عليه أحكام. فالخمر في عرف الشرع هو اسم لكل مسكر، وهذا التعريف ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. وإذا اختلف الناس في تعريف الخمر شرعا كيف نفصل بينهم؟ إذا اختلف أهل العلم في تعريف الخمر شرعا كيف نفصل أو كيف يفصل بينهم؟ بالحديث، بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. أهل العلم اختلفوا على ما سيأتي بيانه في الفوائد. الخمر من العنب فحسب أم من التمر فحسب، أم أن الخمر يقال في العلة؟ بعضهم قال الخمر من العنب فحسب، وبعضهم قال الخمر من العنب ومن التمر ومن العسل ومن الحنطة ومن الشعير فحسب، وبعضهم قال بل كل ما أسكر فهو خمر. إذا أردنا أن نبين الراجح، فإن كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فقد بطل النزاع. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر، هذا تعريف من النبي صلى الله عليه وسلم، قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، أو كل مسكر خمر وكل خمر حرام. ما يستفاد من هذا الحديث؟ الفائدة الأولى أن الخمر حرام، وحرمة الخمر ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. الخمر ثابتة، حرمتها ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. وهنا ينبغي على طالب العلم أن يعمل، لا سيما في هذه الأزمنة المتأخرة، ينبغي عليه إذا نظر في كتب أهل العلم أو إذا نظر في مسائل العلم أن يتحقق من كل مسألة حتى لا يزعم زاعم ويلبس عليك أن هذا الأمر ليس بحرام. فعندنا في هذه الأزمان من يقولون على بعض المسكرات ليست حراما بل قد يقال لها خمر فيما بينهم ويقولون عنها ليست حراما. فينبغي عليك أولا أن تعتمد على الحرمة بالكتاب والسنة ثم تأتي بالإجماع وتتثبت من هذا الإجماع وهذه من البلوى، يعني كانت الأمور من المسلمات فجاء من تلبس بلباس أهل العلم وترأسوا على الناس فصاروا يحرفون الكلمة عن مواضعه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يشربن طائفة من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. الله المستعان. فأول فائدة تؤخذ من هذا الحديث أن الخمر حرام بالكتاب والسنة والإجماع. أما حرمة الخمر من الكتاب فقد حرم الله عز وجل الخمر على مراحل، فأول شيء أنزله الله عز وجل في تحريم الخمر قوله سبحانه وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، الآية التي في البقرة. ثم نزلت آية النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ثم نزلت آية المائدة يا أيها إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وثبت عند أبي داود من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما نزل تحريم الخمر قال عمر اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، وهذه مما وافق فيها عمر القرآن، قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت آية البقرة يسألونك عن الخمر والميسر الآية، فدعي عمر فقرأت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت آية النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة نادى ألا لا يقربن الصلاة سكران، ألا لا يقربن الصلاة سكران. فدعي عمر فقرأت عليه فلم يقنع فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت آية المائدة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. قال عمر انتهينا، وقنع عمر بهذا التحريم، قال عمر انتهينا. وفي مسند أبي داود الطيالسي عن محمد بن أبي حميد عن أبي توبة المصري قال: سمعت ابن عمر يقول: نزلت في الخمر ثلاث آيات، فأول شيء نزل آية البقرة يسألونك عن الخمر والميسر، فقيل: حرمت الخمر؟ فقيل: يا رسول الله، دعنا ننتفع من الخمر كما قال الله عز وجل. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نزلت آية النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فقيل: حرمت الخمر؟ فقالوا: يا رسول الله، إنا لا نشربها قرب الصلاة. ثم نزلت آية المائدة: إنما الخمر والميسر الآية. فقال النبي: حرمت الخمر. وهذا الحديث في إسناده ضعف، يعني على ما فيه من الترتيب في إسناده ضعف، وإنما ذكرته لأبين علته. هذا الحديث أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده عن محمد ابن أبي حميد عن أبي توبة المصري عن ابن عمر، وفيه علتان: الأولى محمد ابن أبي حميد هو سيء الحفظ، والعلة الثانية أبو توبة المصري وهو مجهول. أبو توبة مجهول كما قال الحافظ ابن عساكر في مختصر تاريخ دمشق، قال: لم أجد له ذكرا في شيء من الكتب أو في كتاب من الكتب المشهورة، ولكن هذا ثابت. ولكن ما هي الحكمة من هذا التدرج؟ يعني لماذا لم ينزل الله عز وجل آية المائدة أولا أو مرة واحدة؟ لماذا لم يقل الله عز وجل في أول ما حرم الخمر: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه؟ لماذا لم يحرم الله عز وجل على الصحابة الخمر مرة واحدة؟ نقول: الخمر كانت مألوفة عند العرب، الخمر كانت مألوفة عند العرب وكانت محبوبة إليه، والشرع إنما يراعي نفوس الناس. الشرع في تشريعاته يراعي أحوال الناس، يراعي طبائعهم. فلو أن الله عز وجل أنزل أول ما أنزل في تحريم الخمر آية المائدة وحرمها عليهم على التأبيد، لشق ذلك على النفوس، ولصعب عليهم تركها. ولكن من رحمة الله عز وجل أنه تدرج معهم في التحريم. ولذلك تقول عائشة لما تصف أن أول شيء نزل من القرآن الترغيب والترهيب، فأول شيء نزل من القرآن وصف الجنة والنار، فلما أحب الناس الجنة وخافوا من النار وأحبوا الله عز وجل وأحبوا نبيه صلى الله عليه وسلم، أنزل الله بعد ذلك الأحكام. أنزل الأحكام، قال: ولو نزل أول ما نزل لا تشربوا الخمر لقالوا: لا ندع الخمر أبدا. ولو نزل أول ما نزل لا تزنوا لقالوا: لا ندع الزنا. ولهذا ينبغي على الداعية أو على من يتصدق في تعليم المسلمين أن يتدرج معهم، أو على من ينصح أناسا وقعوا في الآثام أن يتدرج معهم في ترك هذه المعصية. لا نقول هذا للشخص بعينه أنك إذا تركت الحرام تتركه تدرجا، هذا خطأ، إنما الحرام يترك مرة واحدة. وإنما نزلت هذه الآيات في صدر الإسلام، نزلت في صدر الإسلام، كانوا يشربونها وكانت محبوبة إليهم، وكما هو مدون في كتب أهل العلم وفي السنن في الصحيحين وغيرهما، الصحابة كانوا يشربون الخمر، وكانت الخمر بالنسبة لهم أمورا أو أمرا طيبا، حتى يقول حتى قال قائلهم: فنشربها فتجعلنا أسودا أو ملوكا، نشرب الخمر فنكون كالملوك على الأسرة وأسودا. ولكن الآن هذه حرمت، فلو أن رجلا مثلا يشرب الخمر عندنا الآن، هل نقول تدرج في تركها، ولا نقول اتركها مرة واحدة؟ اتركها مرة واحدة. ولذلك العصاة الذين أرادوا أن يتوبوا من المعصية، إذا أتوا واحدا ممن تلبس بلباس أهل العلم فيقول له: ترفق بنفسك واترك المعصية شيئا فشيئا. وهذا خطأ في معرفة الله عز وجل. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. ماذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا؟ الله عز وجل هو الوكيل. إذا وكل الله العبد إلى نفسه وقع العبد في الزلات، ولكن إذا اعتصم العبد بربه واعتقد أن الله عز وجل قادر على رفع تلك البلايا، الله عز وجل قادر. مثلا رجل يدخن، نسأل الله أن يعافي المسلمين، رجل يدخن، يدخن في اليوم مثلا 20 سجارة مثلا، فإن قيل له اترك هذه يقول: سأفعل إن شاء الله. فيأتي يقول: أنا الآن أشرب منها 20، فأتدرج أتركها على مراحل، أشرب 10 ثم 5 ثم أشرب 1 ثم أترك. ما هو الحال؟ يشرب 10 ثم 5 ثم 1 ثم 20، هو لا يترك. لماذا؟ لأنه اعتمد على نفسه في ترك المعصية، اعتمد على نفسه في ترك المعصية، وما اعتمد على الله عز وجل. ولو اعتمد على الله لعلم أن الله هو الذي ابتلاه وهو القادر على أن يعافيه. ومعرفة قدرة الله عز وجل على رفع البلاء أمر مهم. فلو أنك توكلت على ربك في ترك المعصية اتركها على الفور، إن كنت واثقا بأن الله عز وجل قادر على رفع تلك المعصية على الفور. ونحن الحمد لله واثقون بأن الله عز وجل إذا أراد شيئا أنجزه سبحانه وتعالى. ولهذا مسألة التدرج في تحريم الخمر، حرم الله عز وجل الخمر في صدر الإسلام على التدريج، لأنها كانت مألوفة عندهم، واليوم صارت الخمر ليست مألوفة عندنا، بل هي حرام من كل وجه. فلما نزلت آية البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، هذه الآية خاطب الله عز وجل فيها عقول المسلمين. في هذه الآية لم يخاطب الله عز وجل فيها ناحية الإيمان، إنما خاطب فيها عقول المسلمين. العقل يرجح بين المفسدة والمضرة، فإذا قال الله لهم فيها إثم كبير ومنافع للناس، فالعبد العاقل لا يرتكب الإثم الكبير لأجل منفعة قليل. فإن قيل: فما النفع الذي في الخمر؟ قلنا: النفع في الخمر يشرب العبد الخمر يهضم الطعام، يخرج الفضلات، يتاجر العبد في الخمر في بيع وشراء يربح من هذا الربح، يتصدق، يزكي، وكل هذه منافع. وإنما الإثم في الدين، في العقل والدين. فإذا نظر العاقل الذي يفهم إلى هذه المنافع، ثم قارن بين تلك المنافع الكثيرة في الظاهر لكنها قليلة كما قال الله عز وجل، فإذا قارن بينها وبين الضرر الواقع في الدين والعقل رأى أن تلك المنافع ليست بشيء في مقابل هذا الضرر. ثم أنزل الله عز وجل آية النساء: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. هنا ربط الله عز وجل الخمر بأفضل شيء عند الصحابة، ربط الله عز وجل الصلاة أو الخمر بأعظم شيء عند الصحابة، ربطها بالصلاة. في هذه الآونة كانت قلوب الصحابة معلقة بالصلاة، ومعلوم أن في اليوم والليلة خمس صلوات، خمس صلوات في اليوم والليلة، فإذا حرم الله عز وجل عليهم الصلاة في حالة السكر وهم يحبون الصلاة، يحبون أن يصلوا، كانوا يبتعدون عنها وقتا يمكنهم من دخول الصلاة وهم عاقلون. وقد ذكر أهل العلم في هذا أو في هذه الآية واقعة، وهي في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه أن عليا رضي الله عنه قال: سقانا أبو طلحة أو سقانا عبد الرحمن بن عوف الخمر فأقيمت الصلاة فقمت إماما لهم فقرأت: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون. فأنزل الله: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. نعم نعم نعم ها؟ لا، احنا نتكلم عن التحريم، عن بداية التحريم. هذه الآية رزقا حسنا وسكر، هذه في مسألة التحليل، إنما في مسألة التحريم أول ما نزل ماذا؟ يسألونك عن الخمر والميسر. هنا دخل علي في الصلاة وقال: قل يا أيها الكافرون، أو قرأ: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون. هذه كلمة كفر، هذه كلمة كفر، ولكن لا يعقل علي رضي الله عنه حين قالها. ولهذا سيأتي معنا في أبواب الطلاق وفي الردة مثلا أن السكران إذا تلفظ بكلمة الكفر لا يكفر، وأن الذي يطلق وهو سكران لا يقع الطلاق، وهذه المسألة فيها خلاف من أهل العلم، لكن هذا هو الراجح وسيأتي بيانه إن شاء الله. هنا ربط الله عز وجل الخمر بالصلاة، فتمكن الصحابة من ترك الخمر شيئا فشيئا، ابتعدوا عنها. ثم أنزل الله آية المائدة وحرمها على التأبيد، حرمها على التأبيد. فهذه الآيات الثلاثة أو هذه الثلاث آيات دلت على تحريم الخمر. وأما تحريمها من السنة ففيها أحاديث كثيرة، منها ما مر ذكره، الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث ابن عمر قال: قال صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وفي صحيح مسلم أو عند الجماعة إلا الترمذية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. قال: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. وهنا بحث، ولكن نرجع هذا البحث في الفوائد التي يأتي ذكرها. البحث هذا عنوانه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة، حرمها في الآخرة. والله عز وجل أخبرنا بأن في الجنة أنهار من خمر لذة للشاربين، فمن حرم هذا النهر قال حرمها في الآخرة، على ظاهر هذا النص لا يدخل الجنة، على ظاهر هذا النص لا يدخل الجنة، لأن الذين يدخلون الجنة يشربون من الخمر التي هي لذة للشاربين. ولذلك قال الأوزاعي وقال غير واحد: شارب الخمر لا يدخل الجنة. وهذا الكلام مردود كما قال ابن عبد البر. والبحث في هذه المسألة: هل شارب الخمر إذا مات عليها يكفر لا يدخل الجنة، ولا هو عاصم وهي كبيرة من الكبائر يدخل الله عز وجل النار برهة من الزمان إن عذبه ثم يدخل الجنة فيشرب من أنهارها يعني من الخمر؟ مسألة خلافية بين أهل العلم، بحثها في آخر الفوائد إن شاء الله. ولكن على كل حال قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. وأيضا أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس إن الله يبغض الخمر، إن الله يبغض الخمر، ولعل الله سينزل فيها أمرا، فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع به. قال: فما لبثنا حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم الخمر. قال: فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشربه ولا يبيعه. قال أبو سعيد: فقام الناس إلى ما عندهم من الخمر فسفكوها في سكك المدينة. فالأحاديث كثيرة في تحريم الخمر، حتى قال الشوكاني عليه رحمة الله في السيل الجرار: وتحريم الخمر ثابت في الأحاديث الصحيحة الثابتة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتحريم الخمر ثابت بالضرورة الدينية، ثابت بالضرورة الدينية. أما الإجماع، الإجماع على حرمة الخمر، وإذا رأيت في مسألة الإجماع عض عليها بالنواجذ، إذا رأيت في المسألة إجماع عض عليه بالنواجذ إن ثبت هذا الإجماع. يعني إذا رأيت واحد من أهل العلم يذكر في المسألة إجماع وتثبت أن هذا الإجماع صحيح فعض عليه بالنواجذ. هذا أمر يمر من طالب العلم أنت تدون هذه الإجماعات. الإجماع نقله ابن حزم في المحلى، وابن عبد البر في التمهيد، حتى قال ابن عبد البر مقولة ليؤكد بها هذا الإجماع، قال: وليس لأهل المدينة من أبواب الفقه إجماع كإجماعهم على تحريم المسكر. قال: وما أجمع عليه أهل المدينة فهو الحق إن شاء الله. فنقل هذا الإجماع ابن حزم في المحلى، وابن عبد البر في التمهيد، وابن رشد في بداية المجتهد، وأيضا ذكره الشوكاني عليه رحمة الله في نيل الأوطار عن أبي الليث السمرقندي، وذكره في السيل الجرار، وقال الشيخ نجيب المطيعي في تكملة شرحه للمهذب الذي هو المجموع للنووي عليه رحمة الله. وغير واحد من أهل العلم، فقد نقلوا إجماع أهل العلم، إجماع الكافة يعني الكافة، على تحريم الخمر. إذن فالخمر حرام بالكتاب والسنة والإجماع. تبقى فوائد كثيرة نتعرض لها إن شاء الله عز وجل في هذا المبحث، وأعظم مسألة تذكر في هذا البحث هي هل الخمر نجسة أم لا، هل الخمر نجسة أم لا. هذه المسألة نرجئها في المرة القادمة إن شاء الله عز وجل، ونرجئ أيضا تتمة الفوائد إلى الدرس القادم إن شاء الله عز وجل. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.